بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ونصب الإمام فرض كفاية، ويجبر من تعين لذلك، وشرطه أن يكون حرا ذكرا عدلا قرشيا عالما كافيا ابتداء ودوام. ويجب عليه على الإمام أن يراسلهم ملائكة الله فيسألهم عما ينقلون منه، فإن ذكروا مظلمة فزالها، وإن اداروا شبهة كشفها، لقوله تعالى: فأصلحوا بينهما. والإصلاح إنما يكون بذلك، فإن كان ما ينقلون منه مما لا يحل أزاله، وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق، بين لهم دليلا وأظهر لهم وجها، فإن فاءوا أي رجعوا عن البغي وطلب القتال فركبه، وإلا يرجع فقتله نيوبا وعلى رعيته معونته، ويحكم قتالهم بما يعمل ائتلافهم، كمن زنيق ونار إلا بالضرورة، وقتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم، ومن ترك القتال ولا قوت بقتلهم بل الديا، ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب. وإن انقضى فمن وجد منهم ما له بيد غيره أخذه، وما تلف حال حرب غير مضمون. سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونصب الإمام فرض كفاية. فرض كفاية، ويجب من تعين لذلك. وقد سبق هذا، سبق أن نصبه فرض كفاية. ومن المخاطبون؟ من المخاطبون في فرض الكفاية؟ من المخاطبون؟ مر معنا أنه إحدى طائفتين. الطائفة الأولى أهل الحل والعقد، هؤلاء هم المخاطبون، هم المخاطبون بقول المصنف فرض كفاية. الطائفة الثانية هو من يوجد فيهم شروط الإمامة، من يوجد فيهم شروط الإمامة فهم الذين يخاطبون بالفرضية. يقول: ويجبر من تعين لذلك. من تعين لذلك، يعني إذا لا يوجد إلا هذا الشخص يجبر أن يكون إماما، يجبر أن يكون إماما، وشرطه أن يكون حرا. وقد سبق هذا ذكرا، وهذا أيضا سبق. سبق قال: عدلا. عدلا ضد العدل من هو؟ الفاسق. ضد العدل الفاسق، فإن الفاسق ليس بأمين، الفاسق ليس بأمين. لكن هذا يقول المصنف ابتداء، قوله اشتراط أن يكون الإمام عدلا، هذا ابتداء، يعني إذا كان بالحل والعقد والشورى لا يجوز أن يكون إلا عدلا. أما إذا تغلب بالقوة وصار إماما فهذه الشروط كلها منتفية، كونه عدلا أو كونه حرا إلى آخره، هذا أو قرشيا، هذه كلها منتفية، لأنه مر معنا أن الإمام يتولى بواحد من أمور أربعة، صح ولا لا؟ مرت معنا إيه ثلاثة، هي أربعة، يعني أخذنا كم؟ ثلاثة، ها؟ طيب، نعم، إيه طيب، أربعة. يقول: ذكرا عدلا قرشيا قرشيا، وهذا سبق، هذا سبق لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا قريشا ولا لا تقدموا قريشا لا لا ولا تقدموها لا تقدموا قريشا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أيضا فيه، الحديث فيه مقال، الحديث فيه مقال، لكن هذا بالنسبة لأول لنصبه اختيارا، هذا نصبه اختيارا. قال: عالما. عالما يشترط أن يكون عالما، يعني عالما بأي شيء، عالما بالشريعة، لا، عالما بأمور السياسة، عالما بأمور السياسة والخلافة والعدل وإقامة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشريعة من باب أولى، الشريعة من باب أولى. فقولهم عالما يقصدون السياسة، يقصدون السياسة والخلافة والعدل وإقامة الجهاد إلى آخره. أما الشريعة فلا بد منه، الشريعة لا بد أن يكون عالما بالشريعة إذا كان نصبه اختيارا. قال: كافيا ابتداء ودواما. كافيا، معنى كافيا يعني ذو كفاية، معنى كافيا يعني ذو كفاية، يعني عنده كفاية ومعرفة، عنده كفاية ومعرفة بالأمور الشرعية وبالأمور السياسية وأمور الحرب وإقامة الحدود والذب عن الأمة، كل هذا يشترط أن يكون عنده كفاية، عنده كفاية ابتداء ودواما، يعني يدوم هذا الأمر معه، يدوم هذا الأمر يعني لا يزول، لا يزول، يبقى معه هذا الأمر في أول ابتدائه وفي نهايته، وفي نهايته. قال: ويجب عليه أي على الإمام أن يراسلهم أي البغاة فيسألهم. هذه هي الخطوة، الخطوة الأولى، الإمام ماذا يتعامل مع البغاة، كيف يتعامل مع البغاة؟ قال: ويجب على الإمام أن يراسلهم، هذا الأمر الأول، يراسلهم، يراسل البغاة. كيف يراسلهم؟ بأي وسيلة، بأي طريق، يعني الوسائل تختلف من زمن إلى زمن. إما أن يراسلهم بكتاب يكتبه لهم، أو يراسلهم باتصال، أو يرسل لهم أناسا، يعني ماذا تريدون، ماذا تنقمون، لماذا خرجتم، لماذا شقيتم عصا الطاعة إلى آخره. أي الإمام أن يراسلهم أي البغاة فيسألهم عما ينقمون منه، يسألهم عما ينقمون منه، يسألهم يقول: لماذا تنقمون، يعني لماذا خرجتم، ماذا تريدون، ما سبب خروجكم، هذا يسأله. فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها. إذا ادعوا مظلمة يعني قالوا أنت ظالم، أنت ظالم بالشيء الفلاني والفلاني والفلاني إلى آخره، رفع هذه المظلمة، وجب عليه أن يرفع هذه المظلمة. وإن ادعوا شبهة كشفها، إن ادعوا شبهة يعني ادعوا عليه بشيء فكشف هذه الشبهة، كشف هذه الشبهة، يعني مثلا لأن نحن الآن في أمور تغير، مثلا قالوا أنت موالي للكفار، أنت توالي الكفار، هذه شبهة عندهم، شبهة يجب عليه أن يزيلها، يقول: لا، أنا لا أوالي الكفار، إنما بيننا مثل عهود ومواثيق، أو أدفع شرهم عن الأمة ونحو هذا، فيزيل هذه الأمور، يزيل هذه الشبهة. فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، لقوله تعالى: فأصلحوا بينهما. والإصلاح إنما يكون بذلك، الإصلاح إنما يكون بذلك، يعني بمراسلتهم وسؤالهم ماذا تريدون، ما هو السبب، يعني قبل قتلهم. فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله، إن كان مما ينقمون منه مما لا يحل، يعني قالوا: نحن ننقم من الشيء الفلاني، والشيء الفلاني محرم، وجب عليه أن يزيل المحرم، وجب عليه أن يزيل المحرم. ولهذا قال: فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله، أزاله يعني سواء مظلمة أو شبهة، سواء مظلمة أو شبهة يزيلها ما دام أنها محرمة، ما دام أنها محرمة. أما إن كانت مظلمة عندهم، ظنوا ذلك، أو ظنوا أنها يعني أنه يسوغ لهم ذلك، فيجب عليه أن يبين لهم الشبهة، يكشف شبهتهم. قال: وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق، بين لهم دليله، هذه الشبهة، هذه الشبهة، يعني إذا كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق. وهذا يحصل لا سيما في الأزمنة المتأخرة، هذا يحصل لأن الناس لا يطلعون على أمور السياسة، ولا يطلعون على العقود التي بين الدول، فقد يرون شيئا ها هو في نظرهم ظلم، اعتداء، مخالف للحق، وهو عند أهل السياسة أمر قد جرت به عقود، جرت به مواثيق، وهم لا يعلمون ذلك، وهم لا يعلمون ذلك. يقول: لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق، بين لهم دليله، بين لهم دليله، وأظهر لهم وجهه، أظهر لهم وجهه، ما دام أنه رفع المظلمة وبين لهم الشبهة. هنا بقي عندنا أحد أمرين: إما أن يرجع يقول: خلاص رجعنا لا نريد الخروج، هنا يتركهم، هنا يترك، وإما أن يصروا، وإما أن يصروا على ما هم عليه، فهنا يقاتلهم الإمام، يقاتلهم، ويجب على الرعية أن يقاتلونهم معه، أن يقاتلوهم معه. قال: وأظهر لهم وجهه، فإن فاءوا أي رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم. إن فاءوا، الفيئة الرجوع، الفيئة الرجوع، يعني فإن رجعوا عن البغي، البغي هو العدوان، البغي هو العدوان، رجعوا عن البغي وطلب القتال، وطلب يعني رجعوا عن البغي ورجعوا عن طلب القتال، لأن طلب معطوفة، وطلب القتال معطوفة على أي شيء؟ ها، معطوفة على البغي، البغي يعني رجعوا عن البغي ورجعوا عن طلب القتال، عن طلب القتال، تركهم، تركهم يعني لا يقاتلهم، لأنهم رجعوا، والغرض من مراسلتهم والمحادثة معهم أن يرجعوا، أن يرجعوا عن بغيهم وعدوانهم. قال: وإلا يرجعوا، يعني أزال المظلمة ورفع الشبهة ولم يرجعوا، أصروا. قال: قاتلهم وجوبا، قاتلهم وجوبا. لماذا قال المصنف وجوبا؟ لأن الله عز وجل يقول فقاتلوا التي تبغي، هذا وجوبا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمرها حتى ترجع، وإلا يرجع قاتلهم وجوبا وعلى رعيته معونته، وعلى رعيته معونته، يعني يجب على الرعية رعية الإمام أن يساعدوه، أن يساعدوه وأن يقاتلوهم، وأن يقاتلوهم، لأن الله يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوهم، والخطاب هنا للجميع، الخطاب هنا للإمام وللرعية، وعلى رعيته معونتهم، معونته، ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم، يحرم قتالهم بما يعم إتلافهم، يعني لا يجوز أن يقتلهم بشيء ها يهلكهم مرة واحدة، يعني مثلا ما يجوز أن يرميهم مثلا بمدفع أو قنبلة تقتلهم وتقتل أولادهم وجميع، لا. لماذا؟ لأن الغرض من قتال البغاة ردعهم، الغرض من قتال البغاة ها ردعهم، فالغرض أن يرتدعوا ويرجعوا، فلا يقتل الجميع، لا يقتل الجميع الكبار والصغار والطائفة كلها، ولذا قال ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم، بما يعم إتلافهم، لأن الغرض أن يرتدعوا ويرجعوا لا أن يتلفوا، لا أن يتلفوا ويدمروا. قال كمن جنيق ونار إلا لضرورة، إلا لضرورة، يعني لا يجوز أن يرميهم بما يقتلهم كلهم، مثل المنجنيق، المنجنيق يقتل الجميع هذا لا يجوز، والنار يعني إحراق المكان الذي لهم فيه هذا لا يجوز، لأن هذا يقتلهم جميعا، يقتلهم جميعا. يقول المصنف إلا لضرورة، إلا لضرورة. ما هي الضرورة؟ الضرورة كما لو تحصنوا، الضرورة كما لو تحصنوا في مكان لا يمكن ردعهم إلا بقتلهم جميعا، إذا تحصنوا في مكان لا يمكن من قتلهم، من ردعهم وردهم عن البغي إلا بقتلهم جميعا، فهنا له ذلك، هنا له أن يقتلهم جميعا، لأن هنا الأمر أصبح ضرورة، أصبح ضرورة. قال وقتل ذريتهم ومدبرهم، وقتل ذريتهم. طيب أريد واحد منكم يخبرني عن قتل معطوف على أي شيء، وقتل معطوف على أي شيء؟ أحسنت، نعم، معطوف على قتالهم، يعني ويحرم قتالهم ويحرم قتل ذريته، ويحرم قتل، ولهذا يكون قتل مرفوع، وقتل يعني ويحرم قتل ذريتهم ومدبرهم. الذرية يحرم قتلهم، الذرية يحرم قتلهم، لماذا؟ لأنهم ليس لهم ذنب، ذرية البغاة ليس لهم ذنب، فلا يجوز قتلهم، فلا يجوز قتلهم، إلا إذا خرجوا معهم، إلا إذا خرجوا يقاتلون معهم فإنهم يقتلون، إذا خرجوا يقاتلون معهم فإنهم يقتلون. قال ومدبرهم أيضا لا يجوز قتله، من مدبرهم؟ من هرب، من هرب منهم فإنه لا يقتل، فإنه لا يقتل. لماذا؟ لأنه رجع عن البغي، خلاص رجع. أما إذا هرب يريد أن يتحرف لقتال فهنا يقتل، إذا هرب يريد أن يتحرف لقتال، يعني يأخذ مكان آخر أو يستعين بغيره أو يأخذ سلاحا آخر، هنا يقتل، هنا يقتل. أما إذا أدبر خوفا ورجوعا فإنه لا يقتل، لا يقتل، لأن الله عز وجل يقول، لأن الله عز وجل يقول فإن فاءوا قبله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوهم، ما قال فاقتلوهم، قال فقاتلوهم، لأن القضية أن يندفع شره، فإذا هرب فقد اندفع شره، إذا هرب فقد اندفع شره. قال وقتل ذريتهم ومدبرهم وجريحهم، أيضا جريحهم لا يجوز قتله، إذا جرح منهم أحد وأصبح مجروح لا يجوز أن يقتل. ومن ترك القتال، ومن ترك القتال يعني من استسلم منهم ورجع فهنا لا يقتل، من استسلم منهم ورجع فإنه لا يقتل، لا يقتل. قال ولا قود بقتلهم، ولا قود بقتلهم، يعني لو قتل منهم أحد فإنه لا قود، لو قتل منهم أحد فإنه لا قود، لأنه قتل بحق، لأنه قتل بحق، فلا قصاص، فلا قصاص. قال بل الدية، بل الدية يعني إذا قتله فإن عليه الدية، إذا قتله فإن عليه، فإن عليه الدية. يقول العلماء لأنه معصوم الدم، لأنه معصوم الدم. القهوة الآن، الآن رجع، الآن رجع، ما دام رجعوا لا يقتلون، ما دام رجعوا فإنهم لا يقتلون، لكن لو قتلهم شخص فعليه الدية، لو قتلهم شخص فعليه الدية، ليس عليه القصاص لأنه بحق، هو الآن يدفعهم، هو الآن يدفعهم. قال ومن أسر منهم حبس، ومن أسر منهم حبس، يعني ما يأخذ أحكام الأسير في حرب الجهاد بين المسلمين والكفار، ما يأخذ حكم الأسرى، لا، يحبس، يحبس لأجل يندفع شره، لأجل يندفع شره ويرجع، حتى لا شوكة ولا حرب. يعني من أسر منهم يكون محبوسا، يحبس ما يقتل، يحبس حتى يكون لا شوكة، حتى تنتهي شوكتهم، يعني تذهب قوتهم وتتفرق، يكون ليس لهم شوكة، يصبحوا ضعفاء، ولا حرب، تنتهي الحرب معهم، تنتهي الحرب. فإذا لم يكن لهم شوكة وانتهى الحرب معهم أخرج محبوس، أخرج المحبوس منهم. قال ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب، حتى لا شوكة ولا حرب. وإذا انقضت، وإذا انقضت، يعني إذا انقضت المقاتلة والقتال مع هؤلاء البغاة، إذا أصبحوا لا شوكة لهم ولا حرب وانقضت، من وجد منهم ماله فله أخذه، من وجد منهم ماله فله أخذه، لأنه مسلم، لأنه مسلم معصوم الدم، فماله له، فماله له. ولذا قال فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، لأن أموالهم محترمة، أموالهم محترمة، وقتلهم لكونهم بغاة، قتلهم لكونهم بغاة، فهم مسلمون أموالهم محترمة، لكن قتلوا لظلمهم، لظلمهم واعتدائهم. قال وما تلف حال حرب غير مضمون، ما تلف، يعني لو تلف في وقت الحرب، تلف سيارات أو تلف أموال أو تلف أشياء، فإنها غير مضمونة، ما نضمنها، لا نضمن الطائفة الباغية ولا نضمن الطائفة المحقة المقاتلة. لماذا؟ لأنه بحق، لأن هذا الحرب قتالهم بحق. قال وإن أظهر قوم الرأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم، لم يتعرض لهم. يقول وإن أظهر قوم الرأي الخوارج، وما هو رأي الخوارج؟ تكفير صاحب الكبيرة، تكفير صاحب الكبيرة، يعني لو وجد ناس، لو ظهر أناس يكفرون صاحب الكبيرة، يكفرون صاحب الكبيرة، لكنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام، يعني لم يجتمعوا لمحاربة الإمام ولم يشقوا عصا الطاعة، إنما يقولون فاعل الكبيرة كافر، فاعل الكبيرة كافر، وهم لا يقاتلون وتحت ولاية الإمام ولم يخرجوا عليه، لكنهم اعتقدوا هذا المنهج، اعتقدوا هذا المنهج. يقول المصنف ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم، لم يتعرض لهم، فيتركهم، يتركهم. طيب لماذا يتركهم؟ ليس المعنى يتركهم أنه لا يوجههم ولا ينصحهم، لا، بل يعلمون ويناقشون، لأن هذا منهج، هذا منهج ضال. لكن يقول المصنف لم يتعرض لهم لأنهم تحت ولايته وتحت إمرته، فما دام أنهم تحت ولايته وتحت إمرته لا يقاتلهم، لا يقاتلهم ولا يتعرض لهم، ما دام أنهم لا يقاتلون ولا يعتدون ولا يخرجون عن الإمام ولا يشقون عصا الطاعة، فإنه لا يتعرض لهم، فإنه لا يتعرض لهم. ولهذا قال لم يتعرض لهم، وتجري عليه وتجري الأحكام عليهم، أو وتجرى عليهم الأحكام عليهم، يعني لا يحل له قتالهم، وتجري عليهم الأحكام، تجري عليهم الأحكام، يعني الأحكام التي تجري على أهل العدل تجري عليهم، تجري عليهم، يعني يعطون حقوقهم، يؤخذ منهم ما يؤخذ، ويعطون ما لهم، وتحترم أموالهم إلى آخره، كأهل العدل، كأهل العدل تماما. ولهذا قال وتجرى الأحكام عليهم كأهل العدل، كأهل العدل. طيب المصنف هنا يقول لم يتعرض لهم الإمام ويتركهم، لم يتعرض لهم. طيب هل يتركهم، هل يتركهم الإمام؟ نقول فيه تفصيل، نقول فيه تفصيل، أما قتالهم لا يقتلهم، لكن هل يتركهم؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن رأى منهم تحريض على ذلك، إن رأى منهم تحريض على ذلك، يعني تحريض على تكفير المؤمنين، تحريض على تكفير المؤمنين، وصد الناس عن منهج السنة، وصد الناس عن منهج السنة، فهنا له حبسهم أو قتالهم، له حبسهم أو قتالهم حسب المصلحة، له حبسهم، له حبسهم أو قتالهم حسب المصلحة، حسب المصلحة. وإن كانوا لا تحريض منهم، إن كانوا لا يحرضون، إنما مجرد كلام، إنما مجرد أنهم يقولون فعل الكبيرة كافر، والناس لا يهتمون بهم، والناس لا يهتمون بهم، فهنا يتركهم، فهنا يتركهم، يعني لا يحبسهم ولا يقاتلهم، لكنهم يعلمون وينصحون ويناظرون إلى آخره، إلى آخره. أما إذا حرضوا وأظهروا منهج التكفير وأعلنوا وأصبحوا يدعون الناس إليه، فهنا الإمام له أن يقتلهم وله أن يحبسهم حسب ما يرى، له أن يقتلهم وله أن يحبسهم. قال: وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل، كأهل العدل. وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، فهما ظالمتان. وإن اقتتل الطائفتان لعصبية، لعصبية يعني الطائفتان العصبية ليسوا كالبغاة، ليسوا كالبغاة. لماذا؟ لأن البغاة طائفة على باطل، والإمام ومن معه يقاتلونهم على حق. أما هنا طائفتان لعصبية، يعني مثلا قبيلتان، قبيلتان أخذوا يتقاتلون فيما بينهم، قبيلتان أخذوا يتقاتلون فيما بينهم، ها، فالطائفتان ظالمتان. ما نقول إحداهما باغية، لا، كل منهما ظالمة، كل منهما ظالمة، لأنه لا يجوز للطائفة أن تقاتل الأخرى، لا يجوز للطائفة أن تقاتل، أن تقاتل الأخرى. لماذا؟ لأنه محرم، إن دماءكم ومالكم عليكم حرام، فلا يجوز القتال، لا يجوز القتال بينهم، لأن القتال لا يجوز إلا لمسوغ شرعي، القتال لا يجوز بين الطوائف إلا لمسوغ شرعي، كقتال البغاة الخوارج ونحوهم. يقول: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، فهما ظالمتان. طيب لماذا قال ظالمتان؟ لأن الظالم ها يضمن الحق، الظالم يضمن ما أتلف، ولهذا مر معنا في قتال البغاة ها أنهم لا يضمنون ما أتلفوه، لأنه قتال بحق، يقاتلون بحق. لكن هنا كل طائفة ظالمة، إذن كل طائفة تضمن ما أتلفت، فإذا انتهت الحرب فيما بينهم ها كل منهما تضمن ما أتلفته. قال: وإن طائفتان، وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى، كل منهما تضمن ما أتلفت على الأخرى. وإن تساويتا بالإتلاف ها تساقطت، إن تساويتا تساقطت، يعني لك هذه الطائفة أتلفت على الطائفة الأخرى 1000 ريال، والطائفة الأخرى أتلفت على هذه 1000 ريال، هنا تتساقط، لأنه ليس من المنطق أن نقول ادفعوا لهؤلاء 1000 وأنتم ادفعوا لهؤلاء 1000، لا داعي لهذا. فإذا تساويتا تساقطا. قال: وتضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى. قال الشيخ تقي الدين: فأوجب الضمان على مجموع الطائفة، الطائفة، وإن لم يعلم عين المتلف، وإن لم يعلم عين المتلف، يعني لا يلزم أن نعلم من الذي أتلف، من الذي اعتدى. لماذا؟ لأن الطائفة كلها ظالمة، فإذا شخص واحد أتلف شيئا من يضمنه؟ الجميع. إذا هذه الطائفة أتلف منها رجل واحد أتلف شيئا، فالضمان على الطائفة كلها، على الطائفتين، على الطائفة كلها. قال: فأوجب الضمان على مجموع الطائفة، وإن لم يعلم عين المتلف، المتلف، وإن لم يعلم عين المتلف، ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله إلى آخره. طيب، بالنسبة للطائفتين كل منهما تضمن ما أتلفت، لو أتلفه شخص تضمنه الطائفة كلها، واضح لا؟ طيب، أتى شخص يريد الإصلاح، دخل بينهم شخص أتى يريد الإصلاح فقتلوه أو أتلفوا ماله، فقتلوه أو أتلفوا ماله، فهنا يختلف. إن علمنا القاتل والمتلف ضمناه، إن علمنا القاتل والمتلف ضمناه، وإن لم نعلم القاتل ولا نعلم المتلف ضمننا الطائفة، ضمننا الطائفة، واضح ولا لا؟ ولهذا قال: ومن دخل بينهما لصلح، يعني جاء رجل دخل بينهم ليصلح فقتل وجهل قاتله، ها يعلم أنه إذا علم قاتله فهو الذي يقتل، يقتص منه، إذا علم قاتله يقتص منه، صح؟ طيب لماذا؟ وفي قتال البغاة ما في قصاص، وهنا يقتص، لماذا؟ لأن كل طائفة ظالمة، كل طائفة ظالمة. قال: ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله، جهل قاتله، فالضمان على الجميع، على الجميع. طيب إذا علم قاتله الضمان عليك. قال وما جهل متلفه ضمن تاه على السواء، يعني إن جهل القاتل ضمنت الدية الطائفة، وإن جهل المتلف ها ضمنت قيمة المتلف من هي الطائفة، وإن علم القاتل اقتص منه لأن القتال حرام، وإن علم المتلف ضمن هو ولا تضمن الطائفة. ولهذا قال وما جهل متلفه ضمنتاه على السواء، ضمنتاه على السواء، يعني إذا علم القاتل أو علم المتلف فالضمان عليه، وإن جهل القاتل أو جهل المتلف فالضمان على الطائفتين، فالضمان على الطائفتين. نعم. باب حكم المرتد وهو لغة الراجع. قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم، واصطلاحا الذي يكفر بعد إسلامه طبعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، فمن أشرك بالله تعالى كفر لقومه. هذه المسألة أنتم واضحة من دخل مصلح. طيب المصنف يقول ضمنتاه يعني الطائفتين جميعا، يعني حتى لو كان مثلا المتلف من الطائفة الأولى من الطائفة، لكن نحن ما نعلم من هي الطائفتين، فالضمان على من؟ على الطائفتين جميعا. أما إذا علم المتلف بعينه فالضمان عليه، وإذا علم المتلف بالطائفة فالضمان على الطائفة. واضح المبادة؟ يعني مثلا عند الطائفة الأولى الطائفة الثانية كل منهما ظالمة، واضح لا؟ طيب قتل شخص ما ندري من قتله، من نضمن؟ الأولى والثانية كلاهما. أتلفت سيارة ما ندري من متلفها، من نضمن؟ الطائفة الأولى والثانية اشتركان بالسواء يقول المصنف. طيب إذا علمنا عين القاتل وعين المتلف ها فالضمان والقصاص عليه. طيب علمنا عين الطائفة لا عين المتلف، أن الذي أتلف هذا الشيء هي الطائفة الأولى، ها الضمان على من؟ أحسنتم، على الطائفة الأولى، وهكذا. نعم. ثم قال نعم. باب حكم المرتد هو لغة الراجع. قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم، واصطلاحا الذي يكفر بعد إسلامه طبعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، فمن أشرك بالله تعالى كفر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو جعل ربوبيته سبحانه، أو جعل وحدانيته، أو جعل صفة من صفاته كالحياة والعلم كفر، أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولدا، أو جعل بعض كتبه، أو جعل بعض رسله، أو سب الله سبحانه وتعالى، أو سب رسوله أي رسولا من رسله، أي رسولا من رسله، أو ادعى النبوة فقد كفر، لأن جعل شيء من ذلك كتحليه كله. قال رحمه الله تعالى باب حكم المرتد. باب حكم المرتد. المرتد لغة الراجع كما قال المصنف، المرتد لغة الراجع، ارتد يعني رجع، ارتد يعني رجع. أما المرتد اصطلاحا الذي يكفر بعد إسلام، الذي يكفر بعد إسلامه فلا بد في الردة أن يكون قد سبقها إسلام، لا بد في الردة أن يكون قد سبقها إسلام، فإن لم يسبقها إسلام فهو كافر كفر أصلي، فهو كافر كفر أصلي لا يسمى مرتدا، كافر كفر أصلي، لأن الردة لا بد أن يتقدمها إسلام، لا بد أن يتقدمها إسلام. والردة كما قال المصنف الردة كفر، الردة كفر، لكن الكفر إذا ورد في الكتاب والسنة فإنه ينقسم إلى قسمين، الكفر إذا ورد في الكتاب والسنة فإنه ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، من الملة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ما نوع الكفر هنا؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتال المسلم كفر، ما نوع الكفر هنا؟ أكبر ولا أصغر؟ أصغر. كيف علمنا أنه أصغر؟ لأن الله قال عن القاتل نفسه فمن عفي له من أخيه فسماه أخ، فدل على أنه كفر أصغر، كفر أصغر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لا طيب ما مراد المصنف هنا؟ ما مراد المصنف هنا؟ هل مراد الكفر الأكبر أو الأصغر؟ الأكبر، مراد المصنف هنا بهذا الباب حكم المرتد مراده الكفر الأكبر، مراده الكفر الأكبر. قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد، وهو لغة الراجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، يعني لا ترجعوا، لا ترجعوا على أدباركم. واصطلاحا الذي يكفر بعد إسلامه، الذي يكفر بعد إسلامه. إذن ما نوع الكفر هنا؟ الأكبر. نوع الكفر هنا الأكبر. قال: طوعا، طوعا، يعني يشترط أن يكون طوعا. أما إذا كان إكراها فإنه لا، لا، لا يكفر. إذا أكره على الكفر فإنه لا يكفر. وعلى هذا نقول: من أكره على الكفر فله ثلاث حالات، من أكره على الكفر فله ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يفعل ما أكره عليه دفعا للإكراه، أن يفعل ما أكره عليه دفعا للإكراه، دفعا للإكراه. أكره على شيء ففعله دفعا لهذا الإكراه، دفعا لهذا الإكراه، فهذا لا يكفر بالإجماع، هذا لا يكفر بالإجماع. القسم الثاني، القسم الثاني أن يفعل ما أكره عليه منشرح به صدره، أن يفعل ما أكره عليه منشرح به صدره، فهنا يكفر، فهنا يكفر. كيف؟ يعني إنسان أكره على الكفر، أكره على الكفر ففعله راض به، هو فعله لأجل الإكراه، لكنه رضي بهذا الفعل، ماذا يكون؟ يكون كافرا، يكون كافرا، لأنه لا بد أن يفعله دفعا للإكراه لا رضا به، لا بد أن يفعله دفعا للإكراه. أما إذا فعله لأجل الإكراه هو مكره لكنه رضي به بعدما أكره، واضح؟ فإنه يكون كافرا، فإنه يكون كافرا. القسم الثالث، القسم الثالث أن يفعل ما أكره عليه بدون نية، أن يفعل ما أكره عليه بدون، بدون نية، يعني ما خطر بباله دفع الإكراه ولا خطر بباله الرضا بهذا الفعل، أكره ففعل. وهذا وارد، هذا وارد أن الإنسان تغيب عنه النية في هذه الحالة، صح ولا لا؟ فغاب عن باله، هو لم يشرح صدره لهذا الفعل ولم ينوي دفع الإكراه، أجبر ففعل، أجبر ففعل. فر العلماء قولان، القول الأول أنه يكفر، القول الأول أنه يكفر، لأنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه، لا بد أن ينوي دفع الإكراه. والقول الثاني أنه لا يكفر، والقول الثاني أنه لا يكفر. هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن الإنسان في هذه الحالة يغيب عنه استحضار النية، تغيب عنه استحضار النية. طيب، بقي عندنا مسألة في الإكراه مهمة: لو أكره على السجود للصنم، لو أكره على السجود للصنم فهل يسجد لله أو يسجد دفعا للإكراه، فهل يسجد لله أو يسجد دفعا للإكراه؟ ها، واضح ولا لا؟ أجبر، قال أسجد، وضع السلاح على رأسه وقالوا أسجد للصنم، أسجد للصنم، فهل إذا سجد ينويه لله أو ينويه لدفع الإكراه، أو ينويه لدفع الإكراه؟ واضح ولا لا؟ القول الأول أنه يجب أن ينويه لله، القول الأول أنه ينويه لله، لأن السجود لله مشروع، لأن السجود من حيث هو لله فهو مشروع، مشروع. فما دام أكره ينويه لله، ما دام أكره ينويه لله. القول الثاني أنه لا يكفر، قول الثاني أنه لا يكفر، ما دام سجد لدفع الإكراه فإنه لا يكفر، هذا هو الصحيح، أو أنه لا يلزم أن ينوي لله، لأن السجود من حيث هو غير مشروع، السجود ابتداء من غير سبب غير مشروع، السجود لا يشرع إلا إذا كان في صلاة، أو إذا كان سجود شكر، أو سجود تلاوة. أما سجود هكذا يتعبد الله بالسجود، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، فقالوا ما له داعي ينوي لله، ما له داعي. وعلى هذا نقول: سواء نواه لله أو نواه لدفع الإكراه فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر. والله عز وجل قد رفع الكفر عن المكره، فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما اطمئنان القلب بالإيمان فهذا واجب، لا بد منه، هذا واجب. قال: واصطلاحا الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا. ولو مميزا، المميز هنا لو إشارة إلى خلاف، هنا إشارة إلى خلاف. والفقهاء يقولون المميز إذا إذا إذا فعل مكفرا فإنه يكفر. يقول المميز إذا أتى بمكفر فإنه يكفر، فإنه يكفر، لكنه يترك حتى يبلغ، لكنه يترك حتى يبلغ، فلا يؤاخذ بالردة قبل بلوغه، لا يؤاخذ بالردة قبل بلوغه. فإذا بلغ ها أمرناه بالإسلام، إذا بلغ أمرناه بالإسلام، فإن أصر حكم بردته، فإن أصر حكم بردته. أما وهو مميز لا، وهو مميز لا، لكنه يكون مرتدا لأنه يعقل ويفهم. قال: ولو مميزا أو هازلا. أو هازلا يعني الهزل ضد الجد، لو استهزأ، لو استهزأ بشيء فإنه يكفر، فإنه يكفر. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فإذا هزل بشيء من آيات الله عز وجل فإنه يكفر، فإنه يكفر. طيب لو استهزأ مثلا باللحية، أو استهزأ بتقصير الثوب ونحوه، ها هل يكفر ولا يكفر؟ إنسان استهزأ بلحية شخص، استهزأ بلحيته، هل يكفر؟ نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن قصد اللحية فإنه يكفر، إن قصد اللحية فإنه يكفر. وإن قصد بالاستهزاء الشخص وليس اللحية، إن قصد بالاستهزاء الشخص وليس اللحية فإنه يفسق، يكون هذا فسق ومحرم ولا يكون كفرا. قال: أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. بنطق أن يتكلم، أن يتكلم يعني يتكلم بأن لله ولد، أو يتكلم بأن لله شريك إلى آخره، أو يسب الله ورسوله، أو يستهزئ بالقرآن إلى آخره. أو اعتقاد، أو اعتقاد يعتقد بأن مع الله شريك، أو يعتقد بأن الله عز وجل ينام أو له صفة نقص، أو يعتقد بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بصحيحة إلى آخره. اعتقاد ما ينطق لكن يعتقد، فهذا يكفر، هذا يخرج من الملة. أو شك أيضا، شك يعني شك بيوم القيامة، أو شك بالقرآن، أو شك بصدق النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا أيضا ردة، هذا أيضا ردة. أو فعل، أو فعل يعني فعل ما يوجب الكفر، فعل ما يوجب الكفر، سجد لصنم أو ذبح لغير الله إلى آخره، هذه كلها ردة، هذه كلها ردة. قال: فمن أشرك بالله تعالى كفر. فمن أشرك بالله تعالى كفر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. العلماء يقولون إذا دخلت إن على الفعل المضارع فإنها تشرب المصدر، إذا دخلت إن على الفعل المضارع ها فإنها تشرب المصدر، يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به، حول أن وما دخلت عليه مصدر، إن الله لا يغفر إشراكا به، إن الله لا يغفر إشراكا به، فيكون عام، يكون عام، يعني لا يغفر الشرك الأكبر ولا يغفر الشرك الأصغر. ثم معي ولا لا؟ نعم. إذا كانت إن، إذا دخلت إن على الفعل المضارع فإن الجملة ها تشرب المصدر، يكون معناها معنى المصدر، فتكون عامة، عامة. إن الله لا يغفر أن يشرك يعني إشراكا، إشراكا به، إشراكا به. ومن هنا اختلف العلماء، هل الشرك الأصغر يدخل في المشيئة أو لا يدخل، هل الشرك الأصغر يدخل في المشيئة أو لا يدخل فيها؟ انتبهوا لهذه المسألة. أما بالنسبة للشرك الأكبر ها فالقضية مسلمة، لا مشيئة ولا شيء، الجنة عليه حرام انتهى، واضح لا؟ لكن الشرك الأصغر، إنسان حلف بغير الله، قال لولا الله وفلان، علق تميمة إلى آخره، هل هذا الشرك يغفر أو لا يغفر؟ أما كونه يخلد في النار فعند الجميع لا يخلد في النار، لأنه لا يخرج من الملة. الشرك الأصغر، الكفر الأصغر لا يخرج من الملة، معناه أن صاحبه لا يخلد في النار، لكن هل يدخل تحت المشيئة؟ إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه أو لا. واضح لله؟ جمهور العلماء أنه يدخل تحت المشيئة، جمهور العلماء أنه يدخل تحت المشيئة، يعني يأخذ حكم الكبائر، يدخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. القول الثاني أنه لا يدخل تحت المشيئة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لا يدخل تحت المشيئة. ما معنى يدخل تحت المشيئة؟ يعني هو لا بد أن يعذب، لا بد أن يدخل النار. فمن حلف بغير الله أو علق تميمة أو قال لولا الله وفلان إلى آخره، لا بد أن يعذب على هذا الشرك ثم يخرج إلى الجنة. هذا معنى قولهم هل يدخل تحت المشيئة أو لا. طيب الدليل؟ الدليل قال ما عندنا دليل يخرجه يدخله في المشيئة، ما في دليل. يعني الأدلة كلها تدل على أن الشرك لا يغفر، الكبير والصغير، لكن الشرك الأكبر ها لا يدخل تحت المشيئة وصاحبه مخلد في النار، والشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة لأنه لا بد أن يعذب صاحبه ثم يخرج إلى الجنة، يعني ما يخلد في النار. واضح ولا لا؟ واستدلوا مثل هذه الآية. وقد مر معنا في, في, في, في كتاب التوحيد أن السلف يستدلون على الشرك الأصغر بأدلة الشرك الأكبر. لو جاءك شخص الآن وقال لك وش حكم الحلف بغير الله؟ تقول له شرك حرام ما يجوز. قال أعطني الدليل. ماذا تقول؟ تقول الدليل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لا يغفر، الأكبر والأصغر لا يغفر، لكن الأصغر يعذب ولا يخلد، والأكبر يعذب مع خلود. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به أو جحد ربوبيته سبحانه. هذا أيضا من أنواع الشرك والكفر بالله، أن يجحد ربوبية الله عز وجل، مثل الملحدين الدهريين الذين ينكرون ربوبية الله عز وجل، فهؤلاء أيضا كفار. قال أو جحد وحدانيته، أو جحد وحدانيته. فقوله وحدانيته الظاهر أن المصنف هنا يريد الألوهية، قوله جحد وحدانيته يريد الألوهية، لأنه لو كان يريد الربوبية فقد ذكرها قبل، قال جحد ربوبيته، فكون يقول جحد ربوبيته أو وحدانيته لعلها الألوهية، يعني وحدانية ألوهيته، لأنه المستحق للعبادة وحده إذا جحد هذا وقال يجوز أن يعبد مع الله غيره، فهنا يكفر، هنا يخرج من الملة. قال أو جحد صفة من صفاته، أو جحد صفة من صفات الله عز وجل كالحياة والعلم. والمصنف مثل بالحياة والعلم لأنها صفات لازمة، لأن صفات لازمة لله جل وعلا. فمن جحد الصفات، صفات الله عز وجل وشيء من صفاته، يقول المصنف يكفر أيضا، يكفر. لكن الذين ينكرون الصفات ينقسمون إلى قسمين، الذين ينكرون الصفات ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول أن ينكروها جحدا، أن ينكروها جحدا وتكذيبا، فهذا يكفر، فهؤلاء كفار. أن ينكروها جحدا وتكذيبا فهذا كفار، كالذين يقولون مثلا إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا عليم إلى آخره، هذا كفر، هذا كفر. القسم الثاني أن يجحدوها تأويلا، أن يجحدوها تأويلا، يعني هم ما ينكرونها لكن يؤولونها. واضح لا؟ فنقول هذا القسم أن يجحدها تأويلا، هذا القسم ينقسم إلى قسمين، هذا القسم يتفرع أو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هذا التأويل له وجه في اللغة العربية، أن يكون هذا التأويل له وجه في اللغة العربية، فهنا لا يكفر، يكون مبتدع مخالف لا يكفر. القسم الثاني أن لا يكون له وجه في اللغة العربية، أن لا يكون التأويل له وجه في اللغة العربية، فهنا يكفر. لماذا؟ طيب الثاني، انتبهوا، القسم الأول ها أن يكون له وجه في اللغة العربية، طيب لماذا له وجه؟ لأن هذا مسوغ له وشبهة، واضح الله، فلا يكفر. أما الثاني إذا كان ليس له وجه في اللغة العربية، طيب لماذا يؤول؟ تكذيب، إذا ما في وجه في اللغة العربية نقول تكذيب، واضح الله. طيب الرحمن العرش استوى، قالوا استولى، صح ولا لا؟ هل يكفرون؟ لا يكفرون. لماذا؟ لأن الاستواء يأتي في اللغة العربية استولى له وجه، واضح الله، فلا يكفرون لأنهم ما قصدوا الإنكار. طيب اليد، قالوا إن ليس لله يد، والمراد بمعنى اليد النعمة، طيب هل يكفرون؟ لا. لماذا؟ لأن اليد لها مسوغ في اللغة بمعنى النعمة، فيكونوا مبتدعة، يكونوا مخالفين، لكن ما في مسوغ في اللغة العربية، ما في مسوغ في اللغة العربية، مثل ها وكلم الله ونعم لا لا ما تأتي هذه لا ما تأتي هذه. على كل حال إذا أتوا بمثال ما له وجه في اللغة العربية إطلاقا، ما دام ما له وجه في اللغة العربية لماذا تحرفونه؟ ها تكذيبا. إذا ما عندنا وجه في اللغة معناه أنهم للتكذيب فيكفرون، فيكون منكر الصفات إما تكذيبا فيكفر وإما تأويلا، فإن كان له وجه ومسوغ في اللغة العربية فإنه لا يكفر، وإن لم يكن له وجه، وإن لم يكن له وجه ولا مسوغ في اللغة فإنه يكون كافرا، لأنه إذا لم يوجد مسوغ فثم تكذيب، فثم التكذيب. قال أو جحد صفة من صفاتك الحياة والعلم كفر، أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولد أيضا يكفر، يكفر لو قال إن لله زوجة أو إن لله ولد سواء الولد ذكر أو أنثى فإنه يكفر، فإنه يكفر. قال أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه، أو جحد بعض كتبه يعني جحد التوراة فقط، آمن بجميع الكتب وجحد التوراة يكفر، أو جحد الزبور أو جحد القرآن، إذا جحد كتاب واحد من كتب الله فإنه يكفر، فإنه يكفر. أو جحد بعض رسله، بعض رسله يعني أنكر واحد من الرسل فإنه يكفر، لأن الإيمان بالرسل ها جميعا، الإيمان يجب أن يكون برسل الله جميعا، فمن أنكر رسولا كفر. طيب لو واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنكر نبوة نوح يكفر ولا ما يكفر؟ ها يكفر. طيب نوح قبل الأمم كلها يقول أنا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن بعيسى وموسى، لكن نوح لا، أو شو نقول؟ يكفر، لا بد أن بالرسل كله. قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. هل فيه مرسلين قبل نوح؟ ما فيه مرسلين. هل فيه مرسلين بعد نوح في زمن نوح؟ ها ما فيه، أول الرسل نوح. ويقول كذب قوم نوح المرسلين، كذب الرسل كلهم، مع أن محمد ما ولد ولا عيسى إلى آخره، فدل على أن من كذب رسولا واحد كذب الرسل كلهم. قال أو جحد بعض رسله يعني أنكره، قال ما في رسول. أو سب الله سبحانه وتعالى عياذا بالله، أو سب رسوله، أو سب رسوله، من الرسول المراد بالرسول المسبوب هنا؟ ها محمد؟ لا، ها جميع الرسل، معنى سب رسوله يعني سب أي رسول من رسول الله، لأن قوله رسوله مفرد مضاف، مفرد مضاف فيعم جميع الرسل، يعم جميع الرسل، فقوله أو سب رسوله يعني سب أي رسول من رسل الله، ولهذا قال البهوتي أي رسولا من رسله. أو ادعى النبوة، شخص ادعى أنه نبي يكفر، لماذا يكفر؟ ها لأنه مكذب للقرآن ومكذب للسنة ومكذب لإجماع المسلمين، فالقرآن والسنة والإجماع دل على أن آخر الرسل من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى الرسالة بعده فهو كافر، فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. أو ادعى النبوة فقد كفر، قد كفر، والمراد بالكفر هنا مخرج من الملة، انتبه المصنف هنا يقول فقد كفر، ما المراد بالذي كفر هنا؟ ها كل من مر معنا، كل من ذكره من قوله فمن أشرك إلى آخره كلهم. وقوله قد يفيد التحقيق، قد إذا دخل على الفعل المضارع الماضي يفيد التحقيق، يعني قد تحقق كفره، والمراد به الكفر الأكبر، لأن جحد شيء من ذلك كجحده كله، من جحد شيء من صفات الله من أسمائه من رسله من كتبه فقد جحد الجميع. قال وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحده، وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحده، يعني من سب أحد الرسل فإنه جاحد له، فإنه جاحد له، لو أنه معترف به مؤمن به ما سبه فيكون كفر، لا يكون إلا من جاحده، لا يكون إلا من جاحده. ومن جحد تحريم الزنا أو جحد شيء من المحرمات الظاهرة المجمع عليها، انتبهوا، ومن جحد تحريم الزنا، أتى بالزنا لأنه معلوم من الدين بالضرورة، أو جحد شيئا من المحرمات لكن قال الظاهرة احترازا من المحرمات الخفية أو المحرمات التي ليس مجمع عليها فيها خلاف، يعني لأن بعض المحرمات فيها خلاف، يعني بعض العلماء يرى أن هذا الشيء محرم وآخر يرى أن هذا الشيء ليس بحرام، صح ولا لا؟ يعني مثل ما له ناب من السباع، هذا حرام أكله، حرام أكله، لكن بعض العلماء يرى أن أكله جائز، والنهي إنما هو من باب الكراهة. فلو قال شخص لا أنا أنكر أن أكل الثعلب وأكل الذئب حرام بل هو حلال، نقول يكفر؟ لا ما يكفر. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه ليس مجمع عليها، ها، وفيها خلاف، يرى أنه جائز. ومثله الربا، لو أن إنسان أنكر تحريم الربا هل نقول يكفر؟ ها، نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن أنكر حكم الربا جملة نقول يكفر، إن أنكر حكم الربا جملة نقول يكفر. وإن أنكر تحريم فرد من أفراد الربا قال لا هذا جائز، فهنا لا يكفر. واضح لا؟ لأنه مثلا قال لك الإمام أحمد يرى أن النقد بالنقد ليس محرم، ليس بربا، مو بحرام، هذا جائز، ما نقول يكفر. لكن لو قال أنا أنكر أن الربا عموما محرم، ما في ربا محرم، هنا يكفر. فمن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن المحرمات الظاهرة المجمع عليها فإنه يكون كافرا. ولذا قال أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أي على تحريمها، أو جحد حل خبز ونحوه. طيب لماذا نص على الخبز هنا؟ لأن هذا من معلوم من الدين بالضرورة، مجمع عليه أن الخبز حلال. في أحد يقول الخبز حرام؟ لو جاء أحد قال لا الخبز محرم نقول يكفر، كيف يحرم ما أحل الله؟ يكفر. لكن لو قال أنا أقصد بكون الخبز محرم لأنه سرقة ملك لفلان لا يحل لك، نقول هذه مسألة أخرى، هو يتكلم عن قضية أكله. قال وجحد حل خبز ونحوه. طيب لماذا المصنف هنا مثل بالخبز ونحوه؟ لأن بعض الناس الآن لا يظن أن المحرم والمحلل يكفر إلا في الأمور العظام المعروفة كالعبادات التي هي معلومة من الدين بالضرورة أو كالخمر والزنا ونحوه. لا، كل شيء أحله الشرع ويأتي شخص يحرمه نقول يكفر، هذا من هذا معروف أنه حلال، أو شيء محرم معلوم عند الناس كلهم أنه محرم فأتى شخص وأحله نقول هذا يكفر. قال أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه، مما لا خلاف فيه، أو جحد وجوب عبادة من الخمس، من الخمس. لماذا نص على الخمس؟ لأنه قال وجوب، ما قال شرعية، ما قال مشروعية، لا قال وجوبها. فلو واحد قال الظهر ليست واجبة، صلاة الظهر ليست واجبة، صلاة الفجر ليست واجبة، نقول هذا يكفر، هذا يكفر. لكن لو قال ليست واجبة في المسجد، ها، ماذا نقول؟ يكفر ولا ما يكفر؟ لا، لأن فيه خلاف، لأن فيه خلاف. قال أو جحد وجوب عبادة من الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، السجود مثلا، قال السجود في الصلاة ليس بواجب يكفر، قال الركوع ليس بواجب يكفر. لماذا؟ لأن هذا حكم ظاهر مجمع عليه إجماعا قطعيا، إجماعا قطعيا. أما الأحكام الظنية مثل لو قال صلاة الضحى ليست بواجبة، هنا نقول لا يكفر، نعم ليست بواجبة. طيب لو قال صلاة الضحى ليست مشروعة، ها، يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر، لأن من العلماء من يقول صلاة الضحى ليست بمشروعة. طيب لو قال صلاة الضحى بدعة، يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر، لأن من العلماء من قال صلاة الضحى بدعة. لكن هذه الأقوال كلها رد عليها كونها بدعة إلى آخرها، ورد على ابن عمر أنها بدعة، لكن أجيب على قول ابن عمر أنها بدعة اجتماعهم لصلاة الضحى في المسجد، هذا هو البدعة. فعلى كل حال الأحكام التي ليس مجمع عليها وليست قطعية الدلالة ومعلومة من الدين بالضرورة فإنه لا يكفر، لأنه قد يوجد له قول ثاني ومسوغ. صلى الله وسلم على نبينا محمد.